بها فاقرا وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى يحيي الموتى